الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 19 مجالس قراءتنا لكتاب المختصر في تفسير القرآن، ونحن في يوم الأربعاء 19 من شهر رمضان عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على سورة القصص، ونبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا، وفيما نقول ونسمع، وفيما نتعلم ونعمل. القراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال جماعة من علماء التفسير في كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم: سورة القصص مكية، من مقاصد السورة سنة الله في تمكين المؤمنين المستضعفين وإهلاك الطغاة المستكبرين. التفسير: بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. تلك آيات الكتاب المبين، هذه آيات القرآن الواضح. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نقرأ عليك من خبر موسى وفرعون بالحق الذي لا مرية فيه لقوم يؤمنون، لأنهم هم الذين ينتفعون بما فيه. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. إن فرعون طغى في أرض مصر وتسلط فيها وصير أهلها طوائف مفرقا بينها، يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل بقتل ذكور أولادهم واستبقاء نسائهم للخدمة إمعانا في إذلالهم، إنه كان من المفسدين في الأرض بالظلم والطغيان والتكبر. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونريد أن نتفضل على بني إسرائيل الذين استضعفهم فرعون في أرض مصر بإهلاك عدوهم وإزالة الاستضعاف عنهم، ونجعلهم أئمة يقتدى بهم في الحق، ونجعلهم يرثون أرض الشام المباركة بعد هلاك فرعون، كما قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. من فوائد الآيات: الإيمان والعمل الصالح سبب النجاة من الفزع يوم القيامة. الكفر والطغيان، الكفر والعصيان سبب في دخول النار. تحريم القتل والظلم والصيد في الحرم. النصر والتمكين عاقبة المؤمنين. ونجعلهم الوارثين، ليس المقصود وارثين ملك مصر، فإن ملك مصر ما دخلت في بني إسرائيل، وإنما المقصود ونجعلهم الوارثين، أي نجعل لهم الملك بعد ملك فرعون. وفرعون لما هلك صارت مصر ليس لها قوة وسلطة، صارت القوة لبني إسرائيل في الشام. نعم. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونريد أن نمكن لهم في الأرض بجعلهم أصحاب السلطان فيها، ونري فرعون ومسانده الأكبر في الملك هامان وجنودهما المعاونين لهما في ملكهما ما كانوا يخافونه من ذهاب ملكهم وانقضائه على يد مولود ذكر من بني إسرائيل. ولما ذكر الله ما سيؤول إليه ملك فرعون وما سيكرم به موسى وقومه، ذكر نشأة موسى عليه السلام إلى أن بعثه الله رسولا فقال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وألهمنا أم موسى عليه السلام وأن أرضعيه حتى إذا خشيت عليه من فرعون وقومه أن يقتلوه، فضعيه في صندوق وارميه في نهر النيل، ولا تخافي عليه من الغرق ولا من فرعون، ولا تحزني بسبب فراقه، إنا مرجعوه إليك حيا ومصيروه من رسل الله الذين يبعثهم إلى خلقه. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فامتثلت ما ألهمناها من وضعه في صندوق ورميه في النهر، فعثر عليه آل فرعون فأخذوه ليتحقق ما أراده الله من أن موسى سيكون عدوا لفرعون يزيل الله ملكه على يده، جالبا لحزنهم. إن فرعون ووزيره هامان وأعوانهما كانوا آثمين بسبب كفرهم وطغيانهم وإفسادهم في الأرض.